الحقيقة يعني أول أمس حدث الزلزال المفجع في تركيا وسوريا، وصل حتى إلى الإسكندرية عندنا في مصر، تشققت الطرق وكان زلزالا صعبا جدا. ومما رأيته وهالني الحقيقة يعني عمارة 24 دور سقطت كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مات أناس ما توقعوا أن يحدث هذا، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات منهم وأن يلطف بالجرحى، لا سيما في سوريا فوضعها صعب جدا ومزري. يعني البلاء الذي كانت فيه جاء هذا الزلزال بكل أسف وقتل عددا كبيرا، يعني تهدم في تركيا تقريبا 1700 بيت. يعني ويعني زلزال 1939 مات فيه 30,000، وبرضو يعني زلزال آخر كان في تركيا برضو مات 35,000. يعني الله المستعان. الزلزال دي تعرف يعني عقوبات الله عز وجل، يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ده تخويف. الله عز وجل يستعتب عباده فيجب عليهم أن ينزعوا إذا كان في مخالفات، وهي تملأ ديار المسلمين بكل أسف. يعني يمتحنهم الله عز وجل بالزلازل والبراكين وهذه الأشياء. فهذه فرصة نعود إلى الله عز وجل. سن ما يدري، أعتقد الذين ما ماتوا كان منهم ناس يقولون غدا سنفعل كذا وغدا سنفعل كذا، ثم لم يمهلوا. فنحن ونحن ما زلنا أحياء عندنا فرصة أن نرجع إلى الله عز وجل. وأنا أتذكر فعلا يعني ظلمة القبر، وعندما يغلق القبر على الإنسان لا حيلة له في الرجوع ولا العتاب، حتى لا يستعتبون. فعندنا فرصة أن نرجع إلى الله عز وجل ونحن أحياء قبل أن يعني يأتي الأجل المحتوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.